إذاعة الأغاني من القاهرة. في يوم في شهر. في سنة. في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. الحلقة 21. مواد حلقة الليلة تدور حول تاريخ اليوم، يوم 28 من شهر أكتوبر. ونبدأ مع الشيخ سيد النقشبندي في يوم 25 و26 و28 من شهر أكتوبر سنة 1970. سجل الشيخ سيد النقشبندي مجموعة من الأدعية، منها يا من عليه مدى الأيام معتمدي، إليك وجهت وجهي لا إلى أحدي. الحلقة 11. يا من عليه مدى الأيام معتمدي، إليك وجهت وجهي لا إلى أحدي. يا من عليه مدى الأيام معتمدي، إليك وجهت وجهي لا إلى أحدي. أنت المجيب، أنت المجيب، أنت المجيب لمن يدعوك يا أمل. فلنا عوائد منك بالإحسان والمدد، وانظر إلينا فكم أوليتنا في يوم 28 شهر أكتوبر سنة 1955. سجل مرسي الحريري ربع ساعة من ألحانه، وكانت بأصوات مديحة عبد الحليم، محمد النادي وحورية حسن. محمد النادي يغني من ألحان مرسي الحريري احمدوه. في يوم 28 شهر أكتوبر سنة 1965 سجل أوركسترا الإذاعة قيادة عطية شرارة مقطوعتين موسيقيتين نستمع إلى إحداها وهي بعنوان في المولد. Oh, الشاعر حسن أبو عثمان من أشهر ما كتب لمحمد رشدي عرباوي: حسن ونعيمة يا عبد الله يا خويا سماح. من كلماته غنى محمد أنديل على كوبري أبو العلا، وغنى كريم محمود اشترول الدبلة أو أغنية المهر غالي. في يوم 28 شهر أكتوبر سنة 1956 الأستاذ طاهر أبو زيد قام بعمل المونتاج لإحدى حلقات برنامجه الشهير جرب حظك، وكان الضيف حسن أبو عثمان. مع هذا المسمع. جرب حظك. الفارس اللي قدامنا دلوقتي ده فارس بيدخل حياتنا كلنا، ده بيشتغل حلاق. قرب شوية الميكروفون. اسمك ايه؟ حسن أبو عثمان. طب قول لي يا سيد حسن. أيوة. أنت حلاق ودقنك طويلة ليه النهاردة؟ أنت عارف إن باب النجار مخلع. وأنت باستمرار تحلق دقنك أنت بنفسك ولا بتجيب حد يحلقها لك؟ طبعا بحلقها بنفسي، ولما أكون مكسل بقى أخلي حد يحلقها لي. وشعرك؟ شعري طبعا ما أقدرش أحلقه أنا، اللي بيحلقه واحد تاني برضو حلاق. وبياخد منك فلوس؟ مش معقول طبعا، يبقى زي ما بيقولوا. بيقولوا ايه؟ انت بتسمع طبعا ناس كتير بيقولوا عن الحلاق ان هو بارد. هلا انتوا بتضحكوا ليه؟ هو صحيح بارد، مش بارد. ازاي بقى؟ يعني ايه؟ اقول لك. مش بارد بالمعنى اللي السيء، ولكنه بارد روحه، أي نفسه هادية، روحه هادية، بيقابل الإنسان يقابل الشدائد بصدر رحب. يعني لما واحد زبون مثلا يتنرفز عليه أو يزعله في حاجة يقوم يلطفه، لأنه هو معاشر الناس وعارف مشاكل الناس وعارف إن الإنسان ما يقدرش يكون عايش مبسوط وكويس إلا بالسياسة وبالهدوء، يحل مشاكله يقابل الشديد باللين ويقابل بالشكل ده. قصدك هادي يعني؟ هادي. طب اشمعنى هو اللي دونا عن الناس قالوا عليه انه هو زي ما انت بتقول كده؟ ليه؟ والله والله في الحقيقة انا يعني ما اقدرش اعرف. يظهر ان انتسابا للموس لما يكون بارد مثلا طلعوها. طيب وانت موافق على الحكايه دي؟ نعم. انت موافق على الصاق هذه التهمه بيكم؟ والله طبعا طبعا مش موافق طبعا. بيقولوا ان الحلاقين ناس بيتكلموا كتير، يعني حقيقي الكلام ده؟ والله في الحقيقه ان الحلاق حسب الزبون اللي قدامه، والله اذا قابله اذا لقى ان الزبون اللي قدامه يحب الكلام يكلمه ويتكلم معاه. واذا بقى يعني شافوا ان هو يحب السكون فهو بيسكت. ولكن بقى الغريبه انك انت بتسالني عن حاجه زي دي مع ان انا واحد من الناس اللي ملتمس بان الحلاق، يعني انا واحد من الناس بتكلم عن نفسي، ببقى يعني الزبون في بيقابلني زباين ابص لا الزبون يجبرني عن ان انا عاوز اتكلمه في اي موضوع إن كان. يعني هو بيفترض ان جزء من مهنتك انك انت تلغيه وتكلمه. ايوه. تسليه عشان يعدي الوقت. هو في الحقيقه اصله وقت عصيب. يعني واحد بيبقى متذنب ما تنساش. واحد قاعد على كرسي مثلا في وضع معين فتره طويله من الزمن ومش قادر يتحرك شمال ولا يمين، لازم يتسلى شويه. طب تقدر تقول لي الشعر اللي في جسمنا ده اللي هو اساس مهنتك اصله ايه وجاي منين؟ والله الشعر اللي في جسمنا الانسان اصله طبعا حيوان. بس حيوان ناطق. فالشعر ده ربنا جعله عشان يقي الإنسان شر الحر والمر. يعني بديل عن الملابس. لما كان الإنسان في أطواره البدائية. في الأرياف بيسموا الحلاق إيه؟ بيسموه مزين. مزين. تحب يسموك مزين ولا حلاق؟ الاثنين زي بعض. يعني ما بتزعلش من واحدة منه ولا حاجة؟ لا أبدا. تفتكر نهي الأقرب إلى وصف مهنتك؟ الأقرب إلى وصف مهنتي المزين طبعا. مزين. عشان؟ عشان بيزين الزباين. حقيقي بيدخلوا عندك حاجة وحشة قوي ويطلعوا حاجة حلوة قوي. بتعلمت لغاية فين؟ والله أنا مش حامل شهادات الحقيقة. أنا قدمت لكم دلوقتي حسن محمد أبو عثمان باعتباره حلاق، لسه هقدم لكم الصورة التانية في شخصيته. الحقيقة أن حسن كمان أديب شعبي في الوقت نفسه ومؤلف أغاني. قل لي السيد حسن، إيه اللي خلاك تتجه إلى تأليف الأغاني؟ اللي خلاني أتجه إلى تأليف الأغاني أنا من صغري وأنا أحب الفن وأحب الغناء. طيب قل لي إيه رأيك في التأليف الغنائي الآن؟ بيعجبك ما يعجبكش؟ والله في الحقيقة أن التأليف الغنائي صحيح بيعجبني في حاجات وفي حاجات ما بتعجبنيش، وده يرجع إلى أن كل الأغاني محصورة في العذاب والأنين والمش عارف إيه وكله دموع وبتاع. أمال أنت من رأيك أن الأغاني تكون فيها إيه؟ أنا من رأيي أن الإنسان يقدر يخلي الأغنية عاطفية. ويخليها برضو تتناول صورة من صور الحياة الموجودة. يعني مثلا عندي حاجة بدمج فيها الوطنية بالعاطفية، يعني أخلي الأغنية وطنية وعاطفية في آن واحد. طب نسمعها كده. الأغنية دي بتصور فتاة بتدعو حبيبها إلى أنه يقوم يدافع عن وطنه، وعندما يعود منصور تهدي إليه قلبها سمن لنصره. فبتقول: يا حبيبي يلي بعدك عني نار، اسمع الهاتف ولبي، قوم ودافع عن حمانا والديار، واشتري بالنصر قلبي يا حبيبي. الأرض الأرض اللي عشنا عليها ورضعنا الحياة من خيرها، وسأتنا الغرام بإيديها، من أولى بجهادك غيرها، غلاوتك من غلاوتها وحبك من محبتها، هي المنى وانت الهنى، هي نديمة حبنا، قوم يا حبيبي. بلادنا فينا قوتها ويبقي حبنا وجودها، وهبت الروح لعزتها وحوهب قلبي لخلودها، قوم يا حبيبي وانا قلبي حيبقى معاك، ويوم النصر يبقى لك وسام لوفاك، ونتهنى ونتغنى بعزة مجد أوطنا، قوم يا حبيبي. في يوم 28 شهر أكتوبر سنة 1979 سجلت سعاد أحمد مونولوج إيه حيفيدك من كلمات عبد المنعم خوجة وألحان محمود الشريف، أجيز للإذاعة يوم 7 نوفمبر سنة 1979. بتعطلنا ليه؟ عن عملنا ليه؟ وبتهملنا ليه؟ ليه ليه ليه ليه؟ إيه حيفيدك حيفيدك إيه؟ ايه حيفيدك حيفيدك ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه حيفيدك جاي متأخر عنا وعيدك ومعك ساعة شايلك ايدك جاي متأخر عنا وعيدك ومعك ساعة شايلها في ايدك واحنا يوماتينا بنستنى يجي تخلص لنا عملنا واحنا يوماتي هنا بنستنى تيجي تخلص لنا عملنا بتعطلنا ليه عن عملنا ليه وبتهملنا ليه ليه ليه ليه ليه ايه حيفيدك حيفيدك ايه ايه حيفيدك حيفيدك ايه ايه ايه ايه ايه خدنا جنازة كتير وجنالك وبطلباتنا تقدمنا لك خدنا جنازة كتير وجنالك وبطلباتنا تقدمنا لك ليه بكرة يحسبك على إهمالك. ليه تتعبنا خف من ربك بكرة يحسبك على إهمالك. بتعطلنا ليه عن عملنا ليه وبتهملنا ليه ليه ليه ليه ليه ليه حيفيدك حيفيدك إيه ايه حيفيدك حيفيدك ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه حيفيدك. راعي الله واختم بضميرك ده انت بايدك تسعد غيرك. راعي الله واختم بضميرك ده انت بايدك تسعد غيرك. وامل طيب لاجل نقول لك تسلم ايدك كتر خيرك. واعمل طيب لاجل نقول لك تسلم ايدك كتر خيرك. بتعطلنا ليه عن عملنا ليه وبتهملنا ليه ليه ليه ليه ليه ايه حيفيدك حيفيدك ايه ايه حيفيدك حيفيدك ايه ايه ايه ايه ايه حيفيدك. في يوم 28 شهر أكتوبر سنة 1976 ومن شريط خاص تم نقل أغنية والله وخدني الغرام. الأغنية من كلمات خليل محمد خليل، ألحان إبراهيم عشماوي، وغناء شريفة فاضل. حضنك دنيتي. في يوم 19 شهر أكتوبر سنة 1961 وعلى فرقة الإذاعة كان من المقرر أن يغني عباس البليدي يا جنيني يا سائل ورد، ولم يتم التسجيل لعدم استعداد الفرقة. وفي يوم 28 شهر أكتوبر سنة 1961 تم تسجيل هذه الأغنية، وكانت من كلمات السيد ذكري ولحن وغناء عباس البليدي. رأيت الورد فوق غصنه بلونه ازاي فكرني بخد الحلو وبحسنه عايز وردة تصبرني. أنا أجيها وأشوف فيها حبيبي بعد ما هجرني. أنا أجيها وأشوف فيها حبيبي بعد ما هجرني، وأدعي لك وأهدي لك بدال الوردة روح الورد. وحتكون لي هنا وسلوى وشفت في الأمل فيها. في يوم 10 و28 من شهر أكتوبر سنة 1954 سجلت ابتسام عبد العزيز 3 أغنيات وكانت من كلمات زوجها الشاعر عبد العزيز سلام، الأغاني من ألحان علي إسماعيل ومحمد الموجي وفؤاد حلمي، مع ابتسام عبد العزيز وغني قلبي من كلمات عبد العزيز سلام ألحان محمد الموجي. Thank you. 28 شهر أكتوبر سنة 1957 سجلت شادية أغنية يا ليل دق الهوى بابي، كلمات فتحي أورا وألحان أحمد صدقي. قالوا لي عن الهوى خاين صدقتش وصدق ليه وهنت عليه ومش هاين وقبلي يا مهان وعليه وصبحني على فرحي ومساني على جرحي وصبحني على فرحي ومساني على جرحي وقال لي العين يا عين اصحي في يوم ما بعذاب يلي دق الهوى بابي. إبراهيم خالد ابن شقيق زعيمة الغناء العربي أم كلثوم. نستمع إلى إبراهيم خالد يغني من كلمات لطفي عبد الهادي وألحان عبد العظيم محمد قبل الحب. تسجيل الأغنية تم في يوم 28 شهر أكتوبر سنة 1962. قبل الغيرة قبل الشوق والنار والحيرة قبل الحب وقبل الغيرة قبل الشوق والنار والحيرة عايزين نفهم بعض شوية ونفكر في أيامنا الجاية عايزين نفهم بعض شوية ونفكر في أيامنا الجاية في قدامنا نواحي كتيرة قبل الحب وقبل الغيرة قبل الشوق والنار والحيرة عايزك تعرف ايه يرضيني ايه يسعدني ويفرحني عايزك تعرف ايه يرضيني ايه يسعدني ويفرحني واعرف منك اللي تحبه ويخليك دايما مصالحني بالشكل ده نفضل حلوين مع بعضنا ونعيش رايقين بالشكل ده نفضل حلوين مع بعضنا ونعيش رايقين عايزين نفهم بعد شوية ونفكر في أيامنا الجاية في قدامنا نواحي كتيرة قبل الحب وقبل الغيرة قبل الشوق والنار والحيرة مهما يقول انا وانت حبايب يمكن برضو في يوم نتخاصم نبقى ساعتها قوام نتعاتب ونحاول بالذوق نتفاهم مهما يقول انا وانت حبايب يمكن برضو في يوم نتخاصم نبقى ساعتها قوام نتعاتب ونحاول بالذوق نتفاهم مش عايزين الناس يلاقونا متخاصمين يجوا يصالحونا مش عايزين الناس يلاقونا متخاصمين يجوا يصالحونا عايزين نفهم بعض شوية ونفكر في أيامنا الجاية في قدامنا نواحي كتيرة قبل الحب وقبل الغيرة قبل الشوق والنار والحيرة قبل ما نجري ورا أحلامنا ونصدقها ونفرح بيها قبل ما نجري ورا أحلامنا ونصدقها ونفرح بيها. لازم نعرف ايه قدامنا، ايه في الدنيا لنتعب فيها. لو بصينا بعيد وسبقنا مش هنقابل شوك في طريقنا. عايزين نفهم بعض شوية ونفكر في أيامنا الجاية. في قدامنا نواحي كتيرة قبل الحب وقبل الغيرة، قبل الشوق والنار والحيرة. في يوم 28 شهر أكتوبر سنة 1981 سجلت شهرزاد والمجموعة أغنية بالحب والإصرار من كلمات محمد مسعد وألحان فتحي حجازي. للدنيا نور ومنار بالحب والإصرار.